باب في الجدة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني أبي قال حدثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في ميراث الجدة. الجدة هي من الوارثات من النساء وهي ممن يرث بالفرض فقط ليست من أهل التعصيب وميراثها السدس إن كانت واحدة وإن كانت أكثر من ذلك وهن وارثات فيشتركن في السدس ولا يزادن عليه. والجدات التي يرثن هن أم الأم التي تدري بالأم وأم الأب التي تدري بالأب وأم الجد التي تدري بأب الأب الذي هو الجد. ومن كانت أقرب منهن درجة فإنها تختص به وإن تساوينا في الدرجة اشتركنا به وإن تساوينا في الدرجة اشتركنا به. ومن شرط إرث الجدة ألا يكون ألا يوجد أم للميت لأن الجدات إنما يرثن بالأمومة والأمومة إذا كانت الأم موجودة الأمومة للميت لأنهن من أمهات الميت. فإذا وجدت الأم التي هي ولدت الميت فإنها تستقل بالميراث ولا يرث الجدات معها شيء. وإن كانت غير موجودة وكانت الجدات فإنهن يرثن إن كانت واحدة انفردت بالسدس وإن كنا أكثر من واحدة فإنهن يشتركن في السدس. والذي يرث من الجدات من تدري إلى الميت بأمه أو بأبيه أو جده من قبل أبيه وأما التي تدري إليه من قبل أمه يعني أنها أم أبي الأم فإن هذه لا ترث هذه لا ترث وهي من ذوي الأرحام لأن الجد أبو الأم هو لا يرث الجد أبو الأم هو لا يرث فأمه لا ترث وإنما الذي التي يرثن هن من يكون أولادهن وارثين سواء كانت أم أو أم أو أم أب أو أم جد الذي هو أبو الأب. وكما ذكرت من انفردت منهن استقلت به وإن وجدنا وكنا متفاوتات في الدرجة فالأقرب تنفرد بالسدس وإن تساوينا في الدرجة بأن تكون أم وأم أم أب وأم أبي أب فإنهن يكون في درجة واحدة فيشتركنا في السدس. أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنهما, والحديث هو عن المغيرة بن شعبة, ويوافقه على ذلك محمد بن مسلمة, وذلك أن الجدة يعني واحدة من الجدات الوارثات سواء كانت أم الأم أو أم الأب جاءت إلى أبي بكر تسأله الميراث من ابنها, فأبو بكر رضي الله عنه قال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء, ولكن انتظري حتى أسأل الناس, يعني يسأل الصحابة هل عندهم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, هل أحد منهم عنده سنة يعلمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن السنن قد تكون عند بعض الصحابة وقد تكون عند أحد الصحابة ولا يطلع عليها بعض كبار الصحابة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الحديث في المجلس, وقد يسأل في المجلس عن مسألة فيجيب عليها, فيحضر من يحضر ويغيب من يغيب, فالذي يكون قد حضر يكون عنده علم, والذي ما حضر ليس عنده علم. فسأل فجاء المغيرة بن شعبة وأخبره بأنه أعطاها السدس, قال هل معك أحد يعني يشاركك في التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك ليس هو التردد في قبول رواية الشخص الواحد من الصحابة, وإنما هو زيادة استثبات وتوثق واطمئنان, وليس فيه تردد في قبول رواية الشخص الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثر الأحاديث أو كثير من الأحاديث إنما تكون عن شخص واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي مقبولة ومعول عليها. وفي الصحيحين شيء كثير من هذا الذي يسمونه الغريب الذي ما جاء إلا من طريق واحد, يعني يرويه الصحابي ويرويه عن الصحابي تابعي, وقد يرويه عن التابعي تابع تابعي, وقد يكثر بعد ذلك. وأوضح مثال على هذا حديث إنما العبادة بالنيات الذي هو أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري, كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. فإن حديث إنما العبادة بالنيات إنما جاء عن عمر, وعمر يروي عنه علقمة بن وقاص الليثي, وعلقمة بن وقاص الليثي يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي, ومحمد بن إبراهيم التيمي يروي عنه سعيد عبد يحيى بن سعيد الأنصاري, ثم بعد ذلك كثر الرواة بعد يحيى بن سعيد الأنصاري. فهو حديث غريب ما جاء إلا من طريق واحد, ما جاء إلا من طريق واحد, والحديث الذي لا يأتي إلا من طريق واحد معتمد وحجة عند العلماء. وكذلك آخر حديث كلمتان حبيبتان للرحمن, فإنه رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ورواه عنه أبو زرعة بن جرير بن عبد الله البجلي, ورواه عنه واحد, وهكذا. فهو من غرائب الصحيح, أي مما جاء من طريق واحد عن صحابي واحد, والصحابي روى عنه تابعي, وهكذا. فإذا ليس المقصود من قول أبي هريرة أبي بكر للمغيرة هل معك أحد معناه عدم قبول روايته إلا إذا وجد له متابع أو وجد آخر معه, وإنما المقصود من ذلك زيادة طلب المزيد من العلم ومن الآخذين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه يكون معه في ذلك المجلس الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم غيره. فكان محمد بن مسلمة ممن حضر ذلك وممن شهد ذلك. إيش يقول المتن؟ قال عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها, فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا, فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. يقول مغيرة أنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءته قال إيش؟ جاءت الجدة إلى أبي بكر، لا في الآخر، فقال محمد بن مسلمة، فقام محمد بن مسلمة فقال، لا قال المغيرة الأول إيه؟ حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. نعم، قال المغيرة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، يعني أعطى الجدة. حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، يعني أنه كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أعطى الجدة السدس. فسأل محمد معك أحد؟ قال محمد بن مسلمة، يعني يعني قال مثل ما قال، وكل منهما يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أعطاها السدس. وبعد ذلك جاءت الجدة الأخرى، يعني إذا كانت التي جاءت هي أم الأم فالتي جاءت أخيرا هي أم الأب، وإن كانت العكس التي جاءت أم الأب فالتي الأخرى هي أم الأم، يعني معناها أن واحدة من الجدات اللاتي هن وارثات جاءت إحداهما فأعطاها السدس وقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قضى أبو بكر بناء على ما رواه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة. وأما عمر رضي الله عنه فلما جاءت الأخرى قال ما لك في كتاب الله شيء؟ والقضاء الذي قضي به إنما هو لغيرك، يعني لجدة أخرى هي أم الأم أو أم الأب، إذا كانت الأولى هذه أو هذه والأخرى غيرها جدة أخرى، يعني مدلية إلى الميت بأبيه أو مدلية إليه بأمه. وما أنا بزاد في الورائض، يعني بحيث أنه يعطيها سدس ويجعل لها نصيب معين خارج عن ميراث الجدة الذي أعطيت إياه وهو السدس، أي الجدة الأولى التي هي غير هذه الجدة ولكن هو السدس، فإن اجتمعتما اشتركتما به وإن انفردت واحدة منكما أخذته، يعني واستقلت به، فيكون هذا من جنس ميراث الزوجات، يعني إذا كانت واحدة انفردت بالثمن وإن كنا ثنتين أو ثلاثة أو أربع يشتركنا في الثمن، فكذلك الجدات إن انفردت واحدة استقلت به وإن كنا عددا اشتركنا به سواء كانت واحدة أو ثلاثا. والحديث هو من رواية قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه، هو من صغار الصحابة وله رؤية، وقيل إنه ولد عام الفتح، ومعنى ذلك أنه في زمن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ليس مدركا وليس مميزا، لأنه يكون له يعني أربع سنوات أو قريبا من ذلك، لكن يحتمل أن يكون أخذه عن المغيرة بن شعبة أو عن محمد بن مسلمة، يعني وأنه علم ذلك يعني فيما بعد وليس ذلك في المجلس. ولكن صورة الحديث هو صورة المرسل، يعني صورته صورة المرسل الذي ما حضره ولم يحضره ولم يتحمله، وأنه لم يكن ممن يدرك ويميز في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فتكلم فيه يعني بعض أهل العلم وضعفها الألباني، ويحتمل أنه يكون ذلك أنه سمع من يعني حكاية من أحد الصحابيين الذين روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الذي سيأتي وهو حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، أنه أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، أعطاها السدس إذا لم يكن دونها أم، هذا يدل على إثبات ميراث الجدة، ويدل أيضا على أن ميراث الجدة أو الجدات مقيد ومشترط فيه ألا تكون الأم موجودة، لأنها إن وجدت فهي التي ترث يعني بالأمومة، وإن كانت غير موجودة فهن يدلين على الميت بأمومتهن لأنهن من أمهاته، وإن لم يكن الأمهات المباشرات وإنما هن أمهات لأمه أو أبيه أو جده، فيكون الميراث لهن عند فقد الأم وعند عدم وجودها، فإن كانت موجودة فإنهن لا يرثن، لأنهن يرثن بالأمومة البعيدة التي هي ليست مباشرة، فإذا وجدت الأمومة القريبة فإنها تمنعهن وتحجبهن، والحديث الثاني حديث بريدة يدل على ذلك. وهذا مثل الجد والأب، فإن الجد لا ميراث له مع الأب، لا ميراث له مع وجود الأبي، وإنما يرث عند فقده، يرث ميراث الجد الأبي عند فقده، وإلا فإنه مع وجوده لا ميراث له. فكذلك الجدات مع وجود الأم لا ميراث لهن، لأنهن يدلين بالأمومة، والأمومة الأم المباشرة تحجبهن، وكذلك الجد يدلي بالأبي، فإذا كان الأب موجودا فإنه يحجبه. نعم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن إسحاق بن خرشة. عن عثمان بن إسحاق بن خرشة وهو وثقه بن معين أخرج له أصحاب السنن. وثقه بن معين وأخرج له أصحاب السنن. عن قبيصة بن ذؤيب. عن قبيصة بن ذؤيب وهو له رؤية أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة بن شعبة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن مسلمة. ومحمد بن مسلمة أيضا أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة. محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه عبد العزيز بن أبي رزمة وهو ثقة أخرجه أبو داود الترمذي. ثقة أخرجه أبو داود الترمذي. عن عبيد الله العتكي. عن عبيد الله العتكي أبو المنيب. وهو صدوق يخطئ أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن بريدة. عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة ابن الحصيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. إذا أمكن تعيد الجدات الوارثات. الجدات الوارثات هن اللاتي يدلين بالأم وبالأبي وبالجد أبي الأبي، فمن كانت منهن موجودة بمفردها انفردت بالسدس، وإن كنا موجودات فإن القربة تحجب البعدة، القريبة تحجب البعيدة، مثلا أم الأم تحجب أم الجد لأنها أقرب منها، وإذا كان كنا في درجة واحدة اشتركنا فيه كأم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب، فإنهن يكن في درجة واحدة وعند ذلك يشتركنا في السدس. وأما المدلية بالجد الغير الوارث الذي هو الجد من الأم فإنها لا ميراث لها، لأن ابنها غير وارث، ابنها غير وارث الذي هو الجد أبو الأم، لأنهم ذوي الأرحام، فأمه كذلك لا ترث، ولكن اللاتي يرثن هن اللاتي يدلين بوارثين، يدلين بوارثين. ومن أهل العلم من قال إن أم الأب